وهو صريح في المعنى وصريح في الاستدلال بالأثر الذي رواه أبي شيبة بن المصنف. نعم. سؤال له يعني شبه استقرار بهذا ولو بالبعد، وهو حديث من سمع